السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الغني الشاكر، هو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجهه المأمور به. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال: والآيات في فضل الإنفاق طاعات كثيرة معلومة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الآيات والأحاديث في هذا الباب يعني في الحث على أن يكتسب الإنسان ماله من حلال، وينفقه في حلال، وينفقه في وجوه الخير، فينفع به العباد، والله عز وجل يعوضه خيرا مما أنفق في الدنيا وفي الآخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يسرى الجنة، بسبب تصديقه وإيمانه بالله وإنفاقه في سبيل الله، فإن الله عز وجل يعوضه عما أنفق في الدنيا ويأجره في الآخرة. وفي آخر السورة أثنى على أبي بكر رضي الله عنه، ويدخل كل من فعل فعله، كما في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي، يعني لما ذكر النار، نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، قال عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكان أبو بكر رضي الله عنه من السابقين في هذه الآية، حتى ذكر العلماء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، فكان ينفق ماله في سبيل الله ولا يبالي، ويعتق العبيد الضعفاء الفقراء المساكين، يخرجهم وينقذهم من أيدي الكفار الذين يضطهدونهم لما أسلموا، فإنه يشتريهم ويعتقهم. فقال له أبوه: يا بني، إني أراك تشتري عبيدا ضعفاء وتعتقهم، فلو اشتريت أناسا أقوياء وأشداء حتى يحمونك ويدافعون عنك. فقال: إني لا أفعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله. فأنزل الله هذه الآية ثناء عليه ووعدا له بما أعده عز وجل له ولمثله من المتقين، فإنه وعده عز وجل وهو لا يخلف الميعاد أنه سيعطيه حتى يرضى. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، أو في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، كذلك فيه الحث على الصدقة سواء جهرا أو سرا، لكن السر أفضل، فإن أفضل الصدقة أن تكون سرا لأنها أقرب للإخلاص. ثم إنها أيضا من حيث الفقير المعطى يكون أطيب لخاطره ونفسه، وأقوى لشخصيته حينما يعطى ولا يدرى عنه ولا يتبين للناس فقره وفاقته واحتياجه، لأن الله عز وجل حث على أن نعطي الفقراء الذين في بيوتهم يتسترون لا يسألون ويتعففون، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فأنت حينما تنفق سرا لا تخف، فإن الله عز وجل هو المطلع على ما فعلت وهو الذي سيثيبه، فلا تبالي بالناس ولا تظهر صدقتك من أجل الناس لئلا تدخل في الرياء أيضا. لكن لو تصدقت أحيانا جهرا من أجل تذكير الناس الآخرين بالصدقة وتشجيعهم على ذلك هذا لا بأس، لكن احرص أن يكون أكثر صدقتك تكون سرا فهو أفضل، لأن الله عز وجل قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني إن تصدقتم جهرا وظاهرا فلا بأس ما دام أنك تريد بذلك وجه الله، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذا أخفيتها ولم يعلم بها أحد فهو خير لكم. ولذلك جاء الحديث من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين فهو أفضل. وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أيضا كلما أنفقت المال النفيس فهو خير لك. فبعض الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية بذلوا أنفس أموالهم يريدون بذلك وجه الله والدار الآخر. فهذا أحد الصحابة رضي الله عنه كان له بستان، هو الآن داخل على كل حال مكانه داخل في توسعة المسجد النبوي من الشمال، كان هذا بستان يقال له بيرحاء، وكان بستان طيب وفيه ماء طيب عذب كان يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت هذه الآية جاء وقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب إلي مالي بيرحى وإني أشهدك أنها صدقة في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام بخن ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، يعني أنه رابح عند الله، لأنه يتاجر مع ربه. حينما بذل هذا البستان أنفس أمواله وأحسنه بذله في سبيل الله. وكذلك أبو الدرداء لما سمع الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال يا رسول الله إن الله يريد من القرض، القرض هو أن تعطي الفقراء فكأنك أقرضت الله، لأن الله هو الذي سيعطيك الوفاء والقضاء، هو الذي سيعطيك القضاء بدلا منه، فكأنك أقرضت ربك. وإلا فالله عز وجل هو الغني الحميد والخير كله بيديه، فما من خير إلا من عز وجل. يقول يا رسول الله وإني أشهدك أن بستاني صدقة فافعل به ما تشاء. قال أرى أن تقسمه على ذوي قربك، قال أفعل يا رسول الله. فذهب ونادى زوجته يا أم الدرداء اخرجي وأخرجي صبيانك ومتاعك فقد أقرضته ربي، قالت نعمة أو قالت ربح بيعك يا أبا الدرداء، ربح بيعك يا أبا الدرداء، أيدته رضي الله عنها وعنهم أجمعين، أيدته على ذلك، ما قال أين نذهب كيف تتصدق في بستاننا، بل أيدته وشجعته على ذلك وباركت له. وهكذا المرأة الصالحة تعين زوجها على نوائب الخير وفعل المعروف. والله عز وجل يقول ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ونعم المال الصالح للرجل الصالح من اكتسب المال من طريق الحلال وأنفقه في وجوه الخير ولم ينفقه في حرام، فإن الله عز وجل يعوضه ويخلفه عليه وأيضا يأجره ويثيبه عليه في الآخر. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا ينبغي الإنسان أن يكون منوعا، لأن الرب عز وجل غني، إذا أنفقت أنفق الله عليك وزادك، ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. والمهم أن يكون المال حلال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالنفقة أو الصدقة مال الحرام لا يقبله الله ولا يثيبه عليه. وجاء في الحديث من تصدق بوزن ثمرة أو تمرة من مال طيب يعني حلال ولا يقبل الله إلا طيب فإن الله يتقبلها بيمينه، وكما جاء في الحديث الآخر وكلتا يديه يمين عز وجل، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، يعني مثل ما يربي أحدكم ولد الفرس، وكانوا يعتنون بالخيل لما لها من الفوائد كثيرة، لا سيما أنها كانت هي أنفس ما يكون عند الناس وأشد ما يستعمل للحروب. ولذلك جاء في الحديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فإن الله يتقبل هذه الصدقة ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل العظيم، وهي تمرة أصلا أو ثمرة غير التمرة، المهم أنها لو كانت حبة واحدة فإن الله يربيها وينميها لصاحبها. فعائشة رضي الله عنها طرق الباب عليها سائل فقير ولم يكن عندها شيء إلا حبة عنبة واحدة فأعطتها الفقير، فقال لها إنسان عندها يا أم المؤمنين ما تكون هذه، يعني ماذا يستفيد منها؟ قالت كم بها من المثاقيل، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والله عز وجل ما يضيع عنده شيء. وكذلك مرة تصدقت بتمرة واحدة على امرأة معها بنتين فقسمتها بينهم، ومرة تصدقت بثلاث تمرات، وهكذا. فلا تحقر من المعروف شيء، المهم أن لا يدخل جيبك أو بيتك إلا حلال، ولا تنفق إلا حلال، سواء على نفسك أو على أهلك أو صدقة لله. فإذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل سيزيدك من فضله ويعوضك الجنة. وابن آدم ليس له من ماله إلا واحد من ثلاث، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت؟ هذا هو الذي تجده أمامك، إذا تصدقت هذا هو رصيدك تجد أمامك. وأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح، وأنت صحيح شحيح، صحيح يعني معاف، ليس مريض، شحيح يعني أن النفس تشح بالماء وترغب الإمساك، ولكن جاهدها، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمسك حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني تمسك المال وتبخل بإنفاقه ولا تعدي منه شيء إلا إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا، صرت الآن تريد أن تبذل وتتصدق، لكن الآن المال ليس لك، وقد صار المال لفلان، يعني أصبح ميراث ليس لك حق التصرف فيه إذا بلغت الروح الحلقوم، ليس لك إلا الثلث فأقل، فضلا من الله تصدق به علينا أن نتصدق بثلث أموالنا زيادة في حسنات. لو عندك آلاف الملايين ما تتصدق عند موتك إلا بالثلث فأقل، لكن ما دمت حي وقد رزقك الله مالا حلالا وتجنبت الحرام فأنفق، أنفق ينفق عليك، ولا تمسك فيمسك عليك، ابذل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة ويقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قال: تقدم شرحه قريبا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذاب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، فعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم. قال: الدثور الأموال الكثيرة. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا حسد جائز ومحمود وطيب إلا في خصلتين، وهذا الحسد يسمى حسد الغبطة، ليس الحسد المذموم. الحسد المذموم الذي يتمنى زوال نعمة الغير، يتمنى أن تزول النعمة عن فلان سواء حصلت له ولم تحصل له. والله عز وجل يقول: ولا تتمنى ما فضل الله ببعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. اسأل ربك من فضله، ولا تحسد أخاك المسلم تتمنى زوال النعمة عنه. ولكن هاتان الخصلتان سماهم النبي صلى الله عليه وسلم حسد، وهو حسد في اللغة، ويسمى حسد الغبطة، وذلك أنك تغبطه تتمنى أن تكون مثله، تفرح له بالخير حينما تراه يفعل الخير، ولكنك ما تقدر على ما قدر عليه فتتمنى أن تكون مثله، فأنت تؤجر على حسب نيتك. رجل أعطاه الله مالا فسلطه الله على هلكته بالحق، يتصدق ويعطي ويبذل في وجوه الخير، مساجد، يطبع كتب أو مصاحف وزعها في سبيل الله، يعطي الفقراء والمساكين، يشارك في أي مشروع خيري، يبذل ولا يبال، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يتنافسون. فهذا رجل رأى أخاه يفعل كذا لكنه فقير، فقال: ليت لي مثل فلان فأصنع مثل ما يصنع. يتمنى أن يكون مثله، ما يتمنى أن يزول عنه الخير، لا، يفرح له بالخير ويتمنى أنه مثله، فهما بالأجر سواء، هذا بفعله وهذا بنيته. إذا نويت الخير وعازم عليه ولم تقدر عليه فإن الله يثيبك ويأجرك على ذلك. ولذلك جاء في الحديث: إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها، يعني حصل له مانع فاكتبوها له حسن. نويت أنك تصوم لكن حصل لك مانع فإنه يكتب لك. نويت أنك تصلي نوافل فلم يحصل لك، حصل لك مانع تؤجر على ذلك. ولذلك إن الله عز وجل يحب المداومة على العمل، حب الأعمال إلى الله وما هو إن قل. فإذا كنت مداوم على عمل صلاة أو صوم أو صدقات أو أي شيء من فعل الخير مداوم عليه تماما حافظ عليه ثم حصل لك معنى فإن الله يأمر الملائكة أن يكتبوه لك كأنك عملته بسبب نيتك الصالحة وعزمك على فعل الخير. فكذلك هذا الإنسان يغبط أخاه على ما يفعل ويتمنى أن يكون مثله، يراه يتصدق ويبذل ويشارك في أفعال الخير في وجوه الخير في وجوه البر فيتمنى والهنيئا له يا ليتني مثله فأفعل مثل فعله، فهما بالأجر سواء. إذا علم الله منك الصدق، ليس التمني باللسان فقط، إذا كان الله يعلم أنك صادق لو حصل لك لفعلت مثل فعل. والآخر عالم حافظ القرآن يعلمه الناس ويعمل به، وهذا إنسان ما حفظ القرآن وليس عنده علم، لكنه يغبط أخاه هذا المجتهد يقول يا ليتني مثله فأفعل مثل فعله، فكذلك يؤجر هما بالأجر سواء. بينما لو رأيت إنسان يعصي ويرتكب الشهوات والمحرمات وينفق المال فيما حرم الله وتقول هنيئا له يا ليت عندي مال كان أفعل مثله، تأثم أن تصير أنت وياه بالإثم سواء. إنسان تراه يسافر بلاد الخارج وينفق ماله في سبيل الشيطان في المعاصي والشهوات المحرمة، يقول هني أن يا حبذا عندنا مال كان نفعل مثله، فأنت وإياه بالوزن سواء. ثم إن أيضا من فعل الخير ولو لم يكن مالا الأذكار، إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. جاء فقراء المهاجرين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن أخواننا الأغنياء يسبقوننا ذهب دثور بالأجور النعيم المقيم والدرجات العالية، يعني الله عز وجل يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا رسول الله إخواننا الأغنياء سبقونا يتصدقون يعتقون، نحن ما عندنا مال نتصدق، ما عندنا مال حتى نشتري عبيد ونعتقهم. يعني قال كيف ذهبوا بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العالية؟ قالوا لأنهم يصلون كما نصلي ويجاهدون كما نجاهد ويصومون كما نصوم، لكنهم عندهم زيادة، يتصدقون ولا نتصدق، يعتقون ولا نعتق، ما عندنا شيء. فهم يغبطون إخوانا، هذا من حسد الغبطة أيضا، يتمنون أن لهم شيء يشاركون فيه الأغنياء. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم به من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعني نحن ما جئنا إلا من أجل هذا، نريد شيء يعوضنا عن ما سبقونا فيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام تسبحون الله وتكبرون وتحمدون بعد كل صلاة 33 مرة، وجاء في حديث آخر أيضا الأمر بهذه التسبيحات ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، فتصير 100 كلمة سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة تصير 99 كلمة. فإذا ختمت بلا إله إلا الله صارت 100. فرح المهاجرون، هذا فيه عوض فيه تعويض له، لأن تسبيح صدقة تكبير صدقة وتحميد صدقة، ولا إله إلا الله أعظم الكلام بعد كلام الله، الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فرح. ثم رجعوا بعد أيام قالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فصاروا يقولون مثله، يعني أيضا ما زالوا يسبقوننا إذن،

فلا يبقى إلا الله عز وجل، حتى الملائكة يموتون، حتى ملك الموت يموت. ولكن انظر ماذا بعد الموت، ماذا أعددت له، لأنك لست متروكا، ستحاسب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. استعد وأعد الجواب بعد الموت لهذه الأسئلة. والذي يسألك من لا تخفى عليه خافية، ما فيه لف ولا دوران. فالموت إذن مسلم به، لا أحد ينكره، لا كافر ولا مؤمن. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذا الكلام. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الذي يربح. أما الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وقد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من إنسان يأمل أمال بعيدة المدى، ولكن الأجل دون الأمل. لا تظن أن كل من أمل شيء أنه يبلغه، ولا ينبغي للإنسان أيضا أن يطيل الأمل وينسى الأجل. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أن نموت وتخرب. فإذا ليس أحد سيبقى، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب. ففي كل يوم، يعني في ما يمضي مدة أيام أو أشهر، إلا وأنت تشيع أحد. فكم من قريب أو صديق نشيعه للقبر والدمع يسكب، نهيل عليه التربة حتى كأنه عدو وفي الأحشاء نار تلهب. فلو كان يفدى بالنفوس وما غلا، لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب. ولكن إذا تم المدى نفذ القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهرب. إذن على الإنسان يأخذ حذره ويستعد ذلك اليوم، ثم إنه لا يدري متى إلا الله. يأتي الموت فجأة، أحيانا ينام صحيح ثم لا يستيقظ، يمسي صحيحا ويمسي مريضا أو ميت، يحصل له حادث يخرج من بيته فلا يعود. وهذا في زمننا هذا كثير جدا، وأكثر ما يكون على الشباب الذين ربما يستبعدون ويغفلون عن أنفسهم وعن مآلهم. وقد جاء في الحديث أكثر من ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله. هذه من اللذات ومفرق الجماعات. فلا تغفل عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لأنه إذا حل ما ينفعك التملي والطلب. إذا جاء أحد يموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا ما يمكن. قد أعطيك المهلة في السنين الماضية وأنت تعرف أنك ميت لا محالة، فلماذا لم تأخذ حذرك ولم تستعد؟ تذكر من كان قبلك من الآباء والأجداد والإخوان والأبناء والجيران والأقارب والأصدقاء، أين فلان وأين فلان كان معنا كان يسابقنا في فعل الخير أو كان على أمر كذا وكذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. فتذكر من كان قبلك، هل فيه أحد مخلد؟ لو ذكر عنا فيه في الدنيا واحد سيخلد، ربما كل واحد يقول لعله أنا، لكن ما في أحد. لو كان أحدا مخلد في هذه الدنيا لربما طمع كل إنسان يقول لعله أنا، ولكن السعيد من وفقه الله واغتنم الفرصة قبل فواتها، كما جاء في الحديث: إذا صليت فصلي صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهربك، ومن غناك لفقرك. اغتنم هذه الخمس قبل الخمس الأخرى، فإنك لا تدري متى يوافيك رسول ربك فيخرجك من بين أهلك وأولادك وأصدقائك ومن عند مالك ويقطع عليك آمالك. استعد، خذ حذرك قبل فوات الأوان، فلا يتمنى الرجعة عند الموت إلا من فرط، وهيهات أن يعطى ما يتمنى. المفرط في أداء الزكاة، في ترك الصلاة، في فعل الخيرات، والمرتكب للمحرمات والكبائر، هو الذي يتمنى الرجعة عند الموت، لا يحب لقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ويكره الموت. قال: ليس ذاك، ليس مقصود كراهية الموت، لكن المؤمن إذا تذكر أنه إذا مات سيقدم على رب كريم ويؤمل منه خيرا، وقد قدم خيرا، فإنه لا يكره لقاء ربه، لأنه سينتقل من دار إلى دار خير وأفضل وأهل أفضل. هذا معنى الحديث، ليس نص. وأما الكافر والمنافق ومن ساء حظه والعياذ بالله، فإنه يكره الموت لأنه يعرف أن ما بعد الموت أشد، يعني أنه لا يؤمن خير بعد الموت، ما قدم خيرا يؤمن فيه أنه إذا قدم عليه سيسر، فهو يفضل الدنيا والحياة فيها. ولكن على الإنسان أن يحاسب نفسه ولا يغتر بمرور السنين، ولا يغتر بالصحة والعافية والشباب والقوة، فإنه ليس على حال شيء يدوم في هذه الدنيا، وهذه الدنيا لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. فعلى المؤمن أن يتذكر، أقرب ما يذكرنا صلاتنا في هذا المسجد، من النوادر أن نصلي فرضا ما صلينا على جنازة أو جنائز. الموت خصهم يعني خلاص ونحن نبقى؟ لا، اليوم عند جارك وبكرة عنده. ولكن خذ حذرك ابن آدم واستعد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طال عمره حسن عمله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويمن علينا بالتقى والإخلاص وحسن الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.